إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، في الجمعة الماضية كنا تكلمنا عن ما يتخوف به الناس مما يقولون عنه الموجة الثانية من هذا الفيروس الوبائي، وقلنا هم يتخوفون من ذلك، لكن نحن ندعو الله رب العالمين ونستغفر إليه ونصلي على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم في الجمعة الماضية أن هذا الوباء لا ينكره عاقل، يعني هذا موجود، رأيناه بلا عيوننا، ورفايات لم يكن دفنهم بأيدينا دول. نعم، لكل أجل كتاب، لكن هذه أسباب الله جعلها هكذا. المهم، بعد عيد الفطر كانت أعداد الوفيات كثيرة جدا، ثم ولله الحمد والمنة تناقصت تناقصا ملحوظ معروف. كنت أكون في المسجد هنا والمسجد مغلق، إنما أؤدي واجبي، فكنت أكون في المسجد، فكان تأتينا ورقة فلان مات نخبر عنه عشان الناس تصلي على الجنازة، وفلان مات على الكبير، ثم تذكر بالأمس كم واحد مات، أو أمس الأول قبله أعداد عادية أو أقل من العادة. هذا يدل على أن الحمد لله رب العالمين أمر كان وانكسر. العلماء يقولون ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة، فلعل تائبا تاب إلى الله رب العالمين وأناب، فبتوبته وبفضل دعائه الله رب العالمين رفع عن الناس هذا البلاء. فيقال لهذا الداعي ويقال لهذا التائب: أنت السبب في رفع البلاء عن الناس أو في خفته، فلا تكسر، بل ارفع يديك دائما بدعائك نستدفع البلاء. بهذا الدعاء نقول: يا رب ارفع عنا وادفع عنا ما يتخوف به الناس. نعم، مرة أخرى نكرر الكلام، إلا الآن لا يعرفون له علاج، وكلما تخرج دولة من الدول العظمى يقولون بعد أسبوع نصل للقاح، ثم هم يكذبون أنفسهم، يومين اثنين ونجهزوا، ثم يقولون لا ما فيش، لن نتوصل إلى شيء. ودي حقيقة، يعني حتى لو توصلوا لخاطبهم العالم وقالوا أين هو، وده مش موجود. طيب، انظر إلى بلدتنا هذه وما شابهها من البلاد الإسلامية، وانظر إلى بلاد الكفر، وقارن بينهما من حيث المستوى الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، بل قارن بينهم من حيث المستوى الطبي والصحة، بل قارن في الأمور الدنيوية، لن تجد. إنما نحن نتعزى بقول سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وكان رسول الله نائما على رمال حصير قد أثرت في جنبه، فرآه عمر فبكى ثم قال: أنت رسول الله وأنت فيما أنت فيه، وكسرى وقيصر يكفران بالله ويتنعمان فيما يتنعمان فيه. ثم قال له عمر: يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، ادعو الله أن يوسع على أمتك. فقال له النبي ضاحكا مستبشرا: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، يعني هؤلاء يوم القيامة يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون، ذاك أنهم كفروا بالله، أما نحن فنؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فلتكن شهادتكم هذه نجاتكم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، انتهى كلامنا في المرة الماضية على أمر الاستغفار، وأن الاستغفار قوة في البدن، وأن المرض ضده، يعني المرض عكس الصحة، يهدها بل يكاد يودي بها أو يودي بها فعلا. أما هود عليه السلام فقال لقومه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فلو سألنا رواد المسجد الذين يجلسون أمامي ومن في الطابق العلوي ومن في الخارج في الشارع برا، لو عملنا استبيان وقيل لأحد واحد واحد يعني نسمع منه: استغفرت كم مرة النهاردة؟ كم مرة بالأمس؟ يعني عدد المرات اللي تقول استغفر الله وأتوب إليه، يا عم بقلب حاضر أو بغير قلب حاضر تحرك بها لسانك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، رواه عبد الله بن بسر رضي الله عنه. فكم مرة تقول استغفر الله وأتوب إليه؟ صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في المجلس الواحد يحفظ له استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، كان يقول: رب اغفر لي وارحمني وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وارحمني وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. يقول الراوي: عددناها له في مجلس 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. أكثر من 70 يعني كام؟ 80 ولا كام ولا 100؟ جاء في الحديث الآخر رواه مسلم من حديث الأغر بن يسار المزني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه يغفر لكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة الكرام، إذا كانت الموجة الأولى من هذا الوباء قد كسرت، فلم تكسر إلا بفضل الدعاء، لم تكسر إلا بالطاعة. الله قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ففرق بين إنسان ذا قلب حي إذا كان في بلاء يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب، وفرق بين إنسان آخر لا يتضرع إنما ذا قلب قاس، نعوذ بالله من ذلك. أذكر قصة أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا جماعة من أصحاب النبي يعني في مسير، فمروا على حي من أحياء العرب، مروا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، يعني طلبوا منهم أن يضيفوهم، فلم يرضى هؤلاء القوم لآم لا يكرمون الضيف. ثم إن سيد هذه القبيلة لدغ، آفة من ذوات السموم، حية ولا عقرب ولا اللي هو، لسعه فسقط الرجل، السم يجري في جسده، فحاولوا معه بكل محاولة لا ينجح معه شيء. فكلموا هؤلاء الصحب من أصحاب رسول الله قالوا لقد لدغ سيد الحي، هل منكم من راق؟ مش حد يرقي، هل منكم من راق؟ فقال أحدهم أنا أرقي. فقالوا فلترقه، يعني اقرأ عليه الرقية حتى ربنا يشفيه مما هو فيه هيموت. فقال لا أرقيه حتى تجعلوا لي جعلا. أتفق معكم على الأجر الأول، احنا قلنا ضيفونا ناكل مرضيتم قوم لئام، لا أقرأ الرقية عليه إلا أن أشترط جعلا آخذه بعد أن يشفى. قالوا اشترط. قال آخذ قطيعا من الغنم، قطيع من الغنم. فقالوا لك ذلك، أين هو؟ فقال أين هو، فأشير إليه. فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة ويدفل على موضع لسعة السم، يعني على الموضع الذي قرصه العقرب أو الحية أو أيا كان، لا أدري ما هو، إنما يقرأ سورة الفاتحة يجعل النفس الخارج من فيه يصطدم في هذا الموضع الذي قد قرص أو عض، بل ويدفل عليه من ريقه ويقرأ الفاتحة ويكررها ويكررها حتى قام الرجل كأنما أنشط من عقار. قوله أنشط من عقار يعني كان مربوط وسابوه. فقال لهم لقد شفي، أخذ جعلي. واستاق قطيع الغنم ما ترك منه شيئا. فقال له أصحابه يعاتبونه، أخذت أجرا على القرآن؟ هم يقسمونه بينهم. فقال قائلهم تأخذتم أجرا على القرآن؟ فقالوا إذن لا نقسمها بل كما هي حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خبروه الخبر، اضربوا لي معكم سهما. يعني لهم مثلا 20 فيكون القسمة على 20، لا خليني كنت معاكم واجعل القسمة على 21. فضربوا له بسهم معه صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه أن أخذ من هذا المال حتى تطيب أنفسه، ولأنه الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم، ولأنه المعصوم فلا يأكل من الحرام ولا من المشتبه أصلا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أخذ منها طابت نفوسهم أنها من الحلال الصافي الذي يؤخذ ولا ينكر. الشاهد من القصة أن هذا الرجل لم يكن يعرف له علاج، وكان علاجه أن قرأت عليه الفاتحة من إنسان يعتمد بقلبه على الله. ألا من رجل منكم إذا كان عنده مرض، نعم مع الدواء يذهب إلى الطبيب، نعم يشوف الأشعة والتحاليل، نعم كل هذه الطرق يسلكها، وأول طريق يسلك أن يرقي نفسه بفاتحة الكتاب، أن يقرأ على كوب من الماء يقرب النفس من الماء جدا حتى يصطدم النفس الخارج من فمه بهذا الماء، فالماء يسمع القرآن فالله يجعل فيه الشفاء. والله اللهم لك الحمد، لقد نصحت بها مرات ومرات لمن كانوا في مستشفيات العزل، أعرف أنه أصيب بالكورونا وراح مستشفى العزل ولا بد من دعم نفسي معاه، فكنت غالبا ما أتصل أخبارك وما الحال والأحوال، أقول ما تخافش بيخفوا لوحدهم ما لهاش علاج، خلي قلبك أجمد من ذلك. ثم أقول له اقرأ الفاتحة، ها حضر كوب ماء، كوب الشخص اللي بتشرب منه، واقرأ سورة الفاتحة عليه 7 مرات ثم شربها بنية الشفاء وكرر ذلك. الله رب العالمين يشفيكم أيها الأحبة الكرام. قال سبحانه عن خليله إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفيه. فإذا تخوف العالم من موجة ثانية من هذا الوباء فنحن إن شاء الله نلزم سنة رسول الله ونرفع أيدينا بالدعاء إلى الله ونقرأ القرآن ونستشفى به فلا نخاف، والله يشفينا. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال النبي لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.